السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش لغيت؟ ما ادري عاد تقدر اطلب من هذا ولا لا؟ يلا يلا طلع الخط. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حياكم الله، مرحبا وأهلا وسهلا. الله يحييك يا شيخ. الآن الإذاعة تعمل والأخوة يستمعون إن شاء الله على الشبكة، تفضل يا شيخ. مباشر؟ نعم مباشر الآن يا شيخ. قلنا الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نكمل مع الإخوة في هذه الليلة الرابع من شهر جماد الآخر عام 1430 1401 الموافق 13 من شهر مارس آذار عام 16 بعد الألفين ميلادية. شرح كتاب التوحيد. وصلنا إلى الباب الثاني. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. المؤلف رحمه الله بعد أن بين لنا في الباب الأول أهمية التوحيد وأنه أول واجب على المكلف، وأن الله عز وجل قد خلق الخلق لأجل ذلك، ووصى وقضى وأمر بإفراده تبارك وتعالى بالتوحيد، أراد أن يبين فضل هذا الأمر وأهميته وما يجازى من قام بهذا الأمر، فهو من أعظم الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا بعد أن يتحقق التوحيد، فإن من خالف حكم التوحيد فقد أشرك. الله تعالى يقول: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقال: باب فضل التوحيد، أو باب فضل التوحيد. إذن الأمر الأول الذي يريد أن يبينه المؤلف وما هو فضل التوحيد. التوحيد هنا يراد به توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فضل التوحيد. الأمر الثاني ما هو؟ قال وما يكفر من الذنوب. فما هنا اسم الموصول بدلالة وجود من البيانية. فضل التوحيد والذي يكفره التوحيد من الذنوب. فيريد أن يبين المؤلف أن هذا الأمر الذي هو التوحيد أنه يكفر جميع الذنوب، وأن وجود التوحيد في القلب إن كان كاملا فهذه الحسنة العظيمة لا تمر على معصية إلا أحرقتها، بل لا يستطيع الشيطان أن يقترب من القلب الذي كمل فيه التوحيد، فإن نور التوحيد يحرق الشيطان. وإن قل التوحيد في القلب فإن أصله يمنع من الخلود في النار، لكن يكون مصيره إلى الجنة إذا بقي هذا الأصل قائما في القلب. قال وقول الله تعالى باب قبل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية من سورة الأنعام في سياق محاجة إبراهيم لقومه. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف تبين فضل التوحيد، لأن الله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فاللبس هو الخلق، وبمقابل الإيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا الظلم الذي يقابل التوحيد هو الشرك. هذا من حيث اللغة، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مقابل الإيمان الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ففهم منها الصحابة أن هذه تشمل أنواع الظلم، الأكبر هو الشرك، ظلم النفسي بالحمل عليها أكثر مما أمر الشارع بذلك، أو بظلم الغير من سرقة أو غيبة أو قتل أو اعتداء على عرض أو مال أو غير ذلك. وهذه من حيث اللغة تشمل جميع ذلك. فهم الصحابة العموم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ليس الذي تعنون، أما سمعتم إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فإذا الله تعالى يخبر أن الذين آمنوا على أي صفة، ما هي صفة هذا الإيمان؟ أنه إيمان لا خلق بشرك. الإيمان الكامل وهو التوحيد، هذه الحسنة التي ذكرناها أنها ما تمر على ذنب إلا أحرقته، وتحمل صاحبها على ترك جميع المعاصي وفعل جميع الطاعات. فإذا كان العبد هكذا حصل له الإيمان المطلق، فهذا له الأمن المطلق، لأن الله تعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأولئك لهم الأمن، يعني لا أمن ولا اهتداء يكون إلا لهؤلاء، يعني فيها صيغة قصر لضمير الفصل، أولئك لهم الأمن. والألف واللام في الأمن هذه الجنسية، فهي من الممكن أن تحمل على مطلق الأمن، ومن الممكن أن تحمل على الأمن المطلق. فالذي يكون عنده توحيد مطلق غير مخلوق بظلم فهذا له أمن مطلق، والذي يكون عنده مطلق توحيد هذا يكون له مطلق أمن. فهؤلاء الموحدون لهم الأمن هو الأمان والاطمئنان في الدنيا وفي الآخرة. قال بعضهم الأمن في الدنيا والاهتداء في الآخرة، لكن الأصل العموم لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون بجميع أنواع الهداية. أولا هداية الدلالة والإرشاد، فهم قد عرفوا ربهم وعرفوا ما ينبغي له وما يجوز عليه وما يجب له وما لا يجوز عليه. هذه هداية الدلالة والإرشاد، وهم مهتدون بهداية التوفيق، فقد وفقهم الله تبارك وتعالى إلى فعل الخير، وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة، إلى غرف الجنة التي عرفها لهم، كما أن ردهم من المشركين مهتدون إلى النار. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم الشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم على صراط الجحيم. بينما المؤمن الموحد له الأمن وله الاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. فالشاهد من الآية أن التوحيد من فضائله أنه يكفر جميع الذنوب، فلا يمر بذنب إلا كفره، وأنه يكون له الأمن، وأن الموحد يكون له الأمن ويكون له الاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. إذن الآية الأولى هي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وذكرنا لكم أن طريقة الشيخ رحمه الله أنه لا يأتي بكلام من عنده، بل يورد النصوص من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يستخرج الفوائد. الحديث الثالث الذي ذكره قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أو قال والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الحديث أخرجاه أي في الصحيحين. هذا الحديث حديث عظيم يرويه نقيب من نقباء الأنصار بدري مشهور عبادة بن صامت رضي الله عنه وأرضاه، وفاته عن 34 هجرية. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. من هذه؟ شرطية. جواب الشرطي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما هو جواب الشرطي؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث، وهذه هي المناسبة التي من أجلها جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، أنه حتى وإن كان مقصرا في العمل لكنه مع وجود التوحيد فإن شهادته لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالعبودية أنه عبد الله ورسول الله، والعيسى كذلك أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأنه روح من الله، فإن هذه الأمور كلها إنما تأتي من جهة الغيب، فإن هذا الأمر هذه الحسنة فضلها كبير تدخل المؤمن الجنة وإن كان عنده بعد ذلك من العمل الشيء اليسير. فقوله من شهد الشهادة لا تكون إلا بعد العلم. الشهادة المطلوبة هنا هي نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل في الأركان، والشرط فيها العلم لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من شهد أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله قد مر بنا تفسيرها في الدرس الماضي، وأن إله على فعال بمعنى مفعول، فمعناها لا معبود بحق إلا الله، فالله عز وجل هو المعبود محبة وتعظيما. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه وحده توكيد لا إله إلا الله، لا إله وحده، لا شريك له توكيد لي إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الشهادة الثانية ما هي؟ أشهد لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمد عبد الله الهاشمي القرشي، أشهد له بأنه ماذا؟ بأنه عبد الله أولا، ثانيا رسوله، فهو عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فنشهد أنه عبد لله لا نرفعه عن مقام العبودية كما يفعل الجاهلون بالله الذين يرفعونه إلى مقام الألوهية، والذين شابهوا النصارى في ذلك: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي يستجيرون به ويتوكلون عليه ويحبونه كحب الله ويفعلون له ما يفعلون. لا، هو عبد الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم نشهد أولا أنه عبد، وهذا المعبودية قد أسمع عليه الله تبارك وتعالى بها في مواطن وفي أعظم المواطن، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله قال وأن محمدا عبد الله، ثم ماذا؟ ثم رسوله، عبد الله ورسوله، فلا نغل به ولا نجف عنه، عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى كذلك ظلت به طوائف النصارى وطوائف من اليهود، فاليهود انتقصوه وزعموا أنه ابن الزنا، والنصارى ألهوه جعلوه، منهم من قال هو الله ومنهم من قال هو ابن الله ومنهم من قال ثالث ثلاث. أما من هداهم الله فيشهدون أن عيسى عبد الله أولا ورسول الله عبد رسول، ولأنما أنا بشر مثلكم، ما هو الفرق بين يوحى إلي وأن عيسى عبد الله ورسوله؟ كلمته ألقاها إلى مريم، عيسى قال الله تبارك وتعالى عنه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى كان بكلمة الله عز وجل التي جاء بها جبريل إلى مريم العذراء التي هو ولد، فهو كان بكلمة من الله وهي الكل، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه ظل النصارى وقالوا أن من هنا تفيد التبعير، يعني أنه بعض من الله، ولو كانت تفيد التبعير فما كان يأكل الطعام ويشرب في الأسواق ويمشي في الأسواق، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان يأكل عن الطعام. لا، هذه منه الإضافة، إضافة تشريف من الله عز وجل، كقولنا بيت الله وناقة الله. إذن كلمته ألقاها إلى مريم وروح كائنة من الله عز وجل، لأن هذه الروح زعم النصارى أنه صلب، إذا كان صلب فكيف يصلب الرب؟ لكن الله عز وجل قد رفعه إليه ثم يموت في آخر الزمان. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ثم ماذا؟ قال والجنة حق والنار حق. من شهد بهذه الأمور أن الجنة التي خلقها الله تبارك وتعالى للمتقين والنار التي خلقها الله تعالى للمشركين، قال أدخله الله الجنة، وهذا الإدخال إما أن يكون ابتداء أو أن يكون انتهاء. ابتداء لمن كان توحيده توحيدا كاملا، أما من انتقص من التوحيد بأن ظلم نفسه بشيء من أنواع الظلم كالشرك الأصغر أو يسير الريائي أو بالمعاصي بظلمه لنفسه أو بظلمه لغيره، فهذا يكون تحت مشيئة الله عز وجل. الشرك لا يغفره الله عز وجل صغيرا كان أم كبيرا، والمعاصي تحت المشيئة، ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليه. فأدخله الله الجنة إما ابتداء أو انتهاء. لكن ماذا قال؟ قال على ما كان من العمل، وهذا هو موضوع الشاهد تناقلنا لكم من الحديث. قال ولهما في حديث عتبان أو عتبان بن مالك الصحابي الجليل الذي كان أعمى على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشق عليه الذهاب إلى المسجد، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان يتخذه مصلى وكان يصلي بأصحابه، فجاره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكلموا في أمور، فسألوا ما فعل مالك دخشم؟ قال ذاك منافق يحب المنافقين أو إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فإنه قد قال لا إله إلا الله، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا هو موطن الشاهد من الحديث، وأن من فضل التوحيد أن الموحد يحرم الله تبارك وتعالى يحرمه الله على النار. لكنه ماذا قال؟ قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن قول معه إخلاص، ولا يكون الإخلاص إلا مع توفر شروط لا إله إلا الله، لأن وجود هذه الشروط وجود هذا الإخلاص يستوجب منه توفر الشروط. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة مع الاتيان ببقية أركان الدين، وإلا الذي ينصح مثلا للمسلمين ولا يؤدي الصلاة، والذي ينصح يعني يشرك بالله عز وجل هذا، وكقوله الحج عرفة هكذا حملها بعض أهل العلم، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله. فالتحريم إما أن يكون تحريما مطلقا أو أن يكون مطلق التحريم، وهذا على حسب ما يوجد عند العبد من توحيد. والشاهد كما ذكرنا لكم واضح من هذا الدليل الذي استدل به أن من قال لا إله إلا الله وأتى بها بلوازمها وبشروطها فإن الله عز وجل يحرمه على النار. قال وعن أبي سعيد الخدري، هو سعيد بن سنان بن مالك الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فاته 63 وقيل 64 وقيل 65 هجرية، قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. والحديث في سنده ضعيف، وهو دراج بن سمعان أبو السمح، وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب، لكن الأحاديث التي يذكرها الشيخ وفيها ضعف أولا ليست هي التفصيل في الباب، بل غالبها أن تذكر تعزيزا وتعظيدا، ثانيا أصلها يعني ومتنها صحيح ودلت عليه شواهد كثيرة. فهذا الحديث يذكر فيه أن موسى أراد من ربه دعاء خاصا به فأرشده إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فقال موسى يا رب إنما أردت أمرا خاصا خصني به، فأرشده إلى هذه الكلمة الطيبة. على أن ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال يا موسى لو أن الثمرات السبع وعامرهن غيري يعني من الملائكة ومن الجن والإنس ثمرات السبع وعامرهن غيري يعني عمارة الله عز وجل السماوات ليست عمارة الملائكة. الملائكة يحتاجون إلى السماء وهم في السماء بينما الله عز وجل فوق السماء السابع فوق السماوات. لا نقول أنه في السماء كالظرف السماء تكون ظرفا محيطا بالله عز وجل تعالى الله عن ذلك بل كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ارحموا من في الأرض فالإنسان على الأرض وليس فيها في داخلها قال يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. قال والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله فهذا دلالة على فضل هذه الكلمة وفيها أن الرجل وإن كان فاضلا قد يغيب عنه بعض معاني هذه الكلمة لأن موسى وهو من أولي العزم نبهه الله عز وجل وذكره الله تبارك وتعالى بفضل هذه الكلمة. قال وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاته بحدود 92 أو 93 هجرية. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لواتيتني بقراب الأرض خطايا لواتيتني بقراب الأرض خطايا أي ما يقارب حجم الأرض من الخطايا إما من حيث الثقل أو من حيث الحجم ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ثم لقيتني حال كونك لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقرابها مغشرة. قال هو من الشاهد أن الموحد الذي يوحد الله توحيدا لا شرك معه فإنه لو جاء بجبال الذنوب فإن الله عز وجل لا ينظر إلى ذلك بل يأتيه بما يقاربها ويقابلها من المغفرة. فهذا فيه فضل عظيم ودرجة كبيرة فإن الذنوب التي تبلغ عظم الأرض من الحجم أو الثقل ذنوب كثيرة جدا ولكن الله عز وجل لا ينظر إليها في مقابل التوحيد. ولذا قال المؤلف فيه مسائل منها سعة فضل الله عز وجل وهي ظاهرة ومنها كثرة ثواب التوحيد عند الله ومنها تكسيره مع ذلك للذنوب لأن التوحيد يكسر الذنوب ومنها تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله اثنان وأن عيسى عبد الله ورسوله ثلاث وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق أربع والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومنها أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله بذلك وجه الله تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين وذلك لأنه ذكر القيد ما هو يبتغي بذلك وجه الله ما دام قد قالها ويبتغي وجه الله لا بد أن تحمله هذه الكلمة على العمل الصالح، لأن الذي يشهد هذه الشهادة، الشهادة تحتاج إلى علم، والشهادة يجب أن تكون في اللسان، يصدق ذلك القلب ويشهد له العمل. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، فمن كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله من حديث موسى. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه بقوله وعامرنا غيري وعامرهن غيري، وضعت في كفه، وضعت لا إله إلا الله في كفه. ومع ذلك من المسلمين من يقول هذه الكلمة، ومع ذلك يكون ميزانه خفيفا عند الله عز وجل. ما هو السبب؟ لأنه قالها بلا علم، وما صدق قوله عمله، بل لم يفهمها، وكان أبو جهل أعلم منه بمعناها. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، والأراضون السبع وعامرهن غيري. الحادية عشرة أن لهن عمارا، يعني كل سماء عمار من الملائكة. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثانية عشرة قال إثبات الصفات خلافا للأشعرية والجهمية والمعتزلة، أخذها من قوله يبتغي بذلك وجه الله، ومن قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، الله عز وجل يتكلم. ثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، تنبهنا هذا عيسى عبد الله ورسوله، هذا عبد الله ورسوله. خامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لأنه قد خصها في آخر الحديث. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني وإن كان العمل يسيرا فإن هذه الكلمة لها فضل عظيم. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه، فهو صفة من صفات الله عز وجل الخبرية، يبتغي بذلك وجه الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأله تعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة الموحدين، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يتقبل منا. الحمد لله أولا وآخرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاكم الله فيكم، بارك الله. الله يحييكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.